الاعتكاف هل هو خاص برمضان؟ وهل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل للاعتكاف شروط؟ الاعتكاف لا يختصر رمضان، لكن يختصر المساجد، وفي رمضان أفضل. والنبي اعتكف في رمضان واعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام، والاعتكاف في العشر الأخيرة أفضل. وشروطه يكون في المسجد، وأن يكون المعتكف ليس بالجنوب ولا حائض ولا نبسة، ولا يكون الاعتكاف يمنعه أداء ما وجب الله عليه. إذا كان في مسجد لا يسمى فيه جماعة لا يعتكف، يعتكف المسائل فيها جماعة حتى يصلي مع جماعة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.